هذا أخ يسأل يقول هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم طرف عنه عهدا جواز الأكل له باقي يومي؟ هذه مسألة نص عليها العلماء وهو أن الإنسان مثلا إذا حفر له طارق عفر بمعنى أنه يعني كان في يوم شك فثبت أنه من رمضان فإنه يتم صياما أو حصل غير منه شيء فإنه في هذه الحالة يتم الصيام وليس له أن يستمر في أكله وشربه لكن يلزمه القضاء. هذا نوع من الفطر كما رأيتم بعذر يعني ناسيا رجل أفطر في رمضان بالعادة السرية وكان يأكل ويشرب في ذلك اليوم ولكن عن خفية من الناس وقد ندم كثيرا في فعله فصلى ركعتي التوبة وقضى عن ذلك اليوم بعد رمضان فهل فعله صحيح؟ أولا بالنسبة للعادة يختلف الحكم بين أن ينزل أو لا أو لا ينزل وأظهر من السؤال أن هذا رجل فعل ذلك أولا أمر لا يجوز ومنكر في رمضان وفي غير رمضان وهو أشد أمرا خطرا في رمضان لأنه بذلك ارتكب محرما وأيضا من نفس الوقت أيضا وقع ذلك أيضا أو وقع تلك المعصية في شهر رمضان الذي صيامه ركن من أركان الإسلام والله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين من الزكاة فاعلون إلى أن آتهم اتقى وعذابك فاعلون بعد أن قرروا به الموضوع في خروج حافظون إلا على أزواج أو ملكت أيمانهم فإنهم غير مرونين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادة السرية لا تجوز حقيقة وإنما تكلم عنها العلماء في دورات خاصة فقط لكن هذا الإنسان حصل منه إنزال فهذا لا شك أنه قد أخطأ وارتكب معصية لكنه ما دام تاب إلى الله سبحانه وتعالى هدي والله سبحانه وتعالى تواب وغفور رحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هنا سائر المسألة كانوا في السابق يعتقدون أن من أفطر في رمضان من تعب ومشقة في حال الحضر فلا شيء عليه فما الحكم في امرأة ملكت وعليها قضاء هل يصام عنها أم لا؟ مع العلم أن ورثتها أظن رب في الكتاب من ورثة يعلمون قدر الأيام التي أول ما أمر الإخوة بالنسبة للصوم في نهار رمضان فهي مسألة فيها تفصيل هناك الشيخ الكبير وهناك أيضا المرأة الكبيرة اللذان يلحقهم المرأة فإنهم مرتبات وإنهم وكذلك رمضان من أداء المرأة أيضا الحاج وكذلك المرأة إذا خافت على وزن أصبحت أرفعتا والإطعام فيه خلاف لكنه مرتبات الإنسان إذا لم يتحمل مشقة كبيرة في هذه الحالة وأنا تكلمت عن هذا تفصيلا لكن الأسئلة لها كما تعلمون فبكل السائل لم يسبق أن كان معه فالمشقة تختلف يعني قد تكون هناك مشقة بسيطة أو لا مبتغى بها ولا مبتغى بالصداع اليسير أو آية الدرس أو غير ذلك أما المشقة الكبيرة تلحق الإنسان تترتب عليها تعافي ربما من أعضائها وربما تفقد نفسه أن يلحقه مطرا خللا معه ربما يكون مزمنا في هذه الحالة يشرع له الفطر بالعيد إذا كانت موت مشقة أما هذه المرأة التي تكلم عنها وظلمت المالك المسألة من الناس وعليها منفصل فتبع رحم العلماء في ذلك من العلماء من رأى أنه يكفر عنها ويطعم عنها أن تكون مسكين ومن العلماء من يرى أنه يصام عنها وهناك من فرق بين صيام النبي وغيره ففي هذه الحالة يطعم عنها ونسأل الله لها العفو والمغفرة. إذا أنزل شخص مديا المدية ثم توضأ دون أن يغسل فرجه وثوبه يعني أنتم تعلمون يعني ما يأخذ من الإنسان هناك الماء المعروف والخلاف فيه هو طاهر ولا والصواب أنه طاهر لأن عائشة رضي الله عنها كانت تطلق من ذو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي من رسول الله رفضا، وهناك النبي وهو رفضاه، وهناك أيضا الوبي. وسؤال الأخ عن النبي الذي يخرج عنده ذكر الجماعة ورفضه، ورفض يكون إنسان فيه شرف فيتطهر من خروج النبي. هذا هو أصل نحن بينا عنه. ثم جرى إذا أنزل شخص النبي ثم توضأ دون أن يغسل فرجه وتوضأ، يعني قصد الإنسان دون أن يغسل ذكره أو فرجه عموما وهم جايين، فما حكم صلاة الذي صلى أولا في الإخوة؟ تعلمون حديث علي بن أبي طالب المتفق عليه الذي قال فيه: كنت رجلا من الداعية فاستقريت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان تنقل من يعني هو لو جعل وراحية أفكي لكنه استقر نفسه المكلاب فصل رسول الله قال واغسل ذكره ويتوضأ. ثم جاء في حديث آخر واغسل ذكره وأنتي يعني وفزت إلى الجواب الصحيح والواجب هو أن الإنسان إذا أنزل واغسل ذكره وأنتي، فإذا ما تحقق ذلك ثم توضأ فصلاته صحيحة. أما لو لم يغسل ذكره وأنتي فهنا توضأ وطهارته لم تتم فعليه من عيد الوضوء ومن ثم عيد الصلاة. ولا يكفي خروجا من الخلاف ان يغسل الكفة، هناك من العلماء من يقتصر على غسل الكفة، لكن ترون امر الصلاة عظيم شأنها كبير ولا يمكن ان تساووا بها. فالانسان يرجى ان يخرج من الخلاف فيتجاوز، لانه لو غسل ذكره وانتهيت فالمسألة لا خلاف فيها، ولو غسل ذكره دون انتهيت فانه في هذه الحالة يقع في الخلاف الذي ذكره الرجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريد الذكر الى ما لا يريد الذكر. وما بعد ذلك سؤال اخر: وما حكم غسل الثوب لمن كان كثيرا ماجدا؟ ان كان يمس شيئا من ماء فاغسله، يعني لا يغسل الثوب كله وانما يغسل المكان الذي يراه، وهذا مما حقق الله سبحانه وتعالى عن هذه الامه. اذا اذا كان النبي يغسل مكان الانسان ويغسل المكان الذي وصل اليه، ما حكم الله فيمن انزل في نهار رمضان بسبب نظره الى امراه؟ وماذا على من انزل على اثر مرض؟ اما من انزل على اثر مرض او كان محترما فهذا لا يعلم، يعني لا أن إنسان كان فيه مرض خرج منه بكل إرادته إرادته فلا أثر له، أو لو أن إنسانا خرج منه ذلك عرضا دون أن يفسد ذلك فلا أثر. أما لو نظر إلى امرأة وكبر النظر ثم أنزل فهو في هذه الحالة إنما يلزمه القضاء، وهذا هو الرأي الصحيح. ولا ينبغي للإنسان أيضا أن يكبر النظر إلى المرأة، خاصة إذا كانت أمرأة مناظرة أيضا لا تجد أن نظرة نظرة فإن لك الأولى وأذنك الثانية. هذا أخ يسأل: هل يجوز تكرار الصلاة الوتر في الليلة الواحدة مثلا أو لا تخشى تقام الصلاة ولو كان في ليلة؟ هذا حديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو كان في ليلة وبذلك ترون ثلاثا بدل ما فيهم فصلى صلاة المغرب أن يعيدها مع آخرين، كان هو عادة يشفعها برابعة حتى لا يكفر الوتر يوم ذلك الليل. فإذا أوفر الإنسان الأصل أنه يجعل الوتر في الثلث الأخير من الليل، هذا هو الأفضل. لكن خشي أنه ما يفوت فعلي أن يقدمه، هذا كله بحمد الله أصلا الوتر ليس واجبا خلافا للحنابلة، لكنه من الأمور غير الواجب السنة المؤقتة التي جاءت الإنسان عليها: الله أزالكم صلاتنا وصلاتكم على وحي الوتر فآتوا عليها. والوتر حق، إذا الوتر حق ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه، وسيتوب عليه إن شاء الله وسيجد ذلك في صحائف أعماله. لكن الإنسان إن كان يثق من نفسه ويطمئن فإنه يؤخر ذلك إلى وقت نزول الرب، كما جاء في الحديث الصحيح: وامل ربنا حين يبقى ذلك الليل الاخر قبل المستغفر بعد صلاه المنتهي المكتوب عليه. فهذا هو الاول. لكن من خشي المسلم ان ينام وان يفوته الوتر فانه يعد به قبل نومه، وشريعة الله الوسطى وهي موسعة بحمد الله. ماذا في تفسير هذا الأمر وهو أنه قد مر عليه خمس ليال؟ هذا أخ يسأل يعني عن أحلام ونحو ذلك، يعني ما قرر من المعنى